هذا أيها الأحبة هو الشريط 11 من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. تنقش يديها أو رجليها بخراب حنة أو غيره، وللنساء ولا تمتشط، أي ترجل شعرها بالمشط. لماذا؟ لأن هذا كله من التجمر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. يجي الحديث متصلا: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة. أبو سلمة رضي الله عنه كان ابن عم أم سلمة، وكانت تحبه ويحبها، ولما توفي كانت قد سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أن الله يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. فقالت ذلك عند موت أبي سلمة، ولكنها تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ ليست تنكر أنها تجد خيرا، لا، لأنها ممكنة، لكن تفكر: من سيكون خيرا من أبي سلمة؟ ومن قضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان خيرا من أبي سلمة. ثم أن أبا سلمة رضي الله عنه دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد شخص بصره، قد توفي وانفتح، فأغمضه وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقله. خمس دعوات تزن الدنيا كلها. فلما سمعوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ضج ناس من أهله، عرفوا أنه مات. وجدنا من هذه الخمس شيئا وقع، وهو أن الله خلفه في عقبه، حيث جعل عقبه يتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل شيء. والبقية إلى الله، لكن نرجو أن الله أجابها سبحانه وتعالى. تقول رضي الله عنها: إنها جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه. يشبه يعني يحسنه ويضيئه، وأصله من شب النار. النار إذا شبت لمعت وأضاء لهبها، فمعنى يشبه يعني يحسنه ويضيئه. فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، وانزعيه بالنهار، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار. ألب هنا بمعنى في، فهي للظرفية، والباء تأتي للظرفية كثيرا، كما في قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي في الليل. ولا تمتشطي بالطين ولا بالحناء فإنه خضاب، يعني لا تمتشطي بالشيء المطيب أو بالطيب نفسك كالورد، لأن النساء كن يمتشطن بالورد، يكتسب الرأس من الورد لونا ورائحة. ولا بالحناء لأنه يجمل الرأس فإنه خضاب. قلت: أي شيء يمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها، أي عن أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، ويجوز اشتكت عينها. فإن كان المعنى، فإن كان بالنص اشتكت عينها، فالمعنى أنها هي التي اشتكت العين. وإن كانت الضم فهي العين التي اشتكت، اشتكت لطلب الدواء. أفنقتلها؟ قال لا. متفق عليه. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكحل. فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على حكم الإحداث وعلى ما يتجنب في الإحداث. فنبدأ أولا بحديث أم عطية، ففيه دليل على فوائد. أولا، تحريم الإحداث فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج، فلا تحد على أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا عمها ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام. وهل يلحق بالزوجة وهي أنثى الرجال؟ نعم، الجواب نعم، يلحق بها الرجال. فيجوز للرجل وللمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام. والحكمة من ذلك أن هذا من تيسير الشريعة، لأن الإنسان ربما يتألم من المصيبة ألما كثيرا لا تنشرح صدره، لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية، يعني يعجز أن يملك نفسه للتزين والتجمل والتطيب وما أشبه ذلك، فرخص له الشرع بثلاثة أيام لإعطاء النفس حظها. وهذا من باب التربية النفسية، لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو خير من كتمها، إذ أنها إذا كتمت ربما تنفجر. ولهذا يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي، لأنه إذا بكى صابت نفسه وذهب ما في صدره. لكن إذا هشته وزجرته وسكت على إغماض فإن ذلك يبقي في صدره ضيقا. إذن يجوز الإحداث فيما دون في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت. وهل يجوز أن يتكرر هذا الإحداث؟ لا، لا يجوز، لأنه لو تكرر وصار كلما مر أسبوع أو 40 يوما أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداث فوق ثلاثة أيام. طيب، فإذا قال قائل ما نوع هذا الإحداث؟ نحن فهمنا إحداث الزوجة على الزوج، لكن ما نوع الإحداث الجائز؟ هل معناه تنكيس الأعلام وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس؟ الجواب لا، وإنما الإحداث يتعلق بنفس الشخص، يتعلق بنفس الشخص. يعني مثلا لا يلبس الثياب الجميلة، لا يتطيب، لا يخلص النزهة في هذه المدة وما أشبه ذلك. أما شيء يعلن منفصلا عن الرجل فهذا يشبه أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تيسير الشرع بإعطاء النفوس حظها في أمر يكون في أمر الأصل فيه التحريم، مثل جواز الإحداث ثلاثة أيام فأقل. ومن ذلك أنه أعطى النفوس حظها من اللهو في أيام العرس وأيام الأعياد وقدوم الغائب الكبير، لأن النفوس تحتاج إلى سعة، إلى سعة. لو أبقيتها دائما يجد تعبت وسئمت. فرق في الصلاة في المناسبات التي تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشيء. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار الثلاث، أي العدد الثلاث، وهذا معتبر كثيرا في عدة أمور. حتى في الأحاديث تجد مثلا حديث كثيرة ثلاثة لا يحصل لهم كذا وكذا، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، وما أشبه ذلك. المهم أن هذا كثير اعتبار الثلاث. وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟ نعم أكثر. وهل هو أكثر من اعتبار الخمس؟ خمس هي أكثر، لكني أنا في شك من اعتبار السبع مع الثلاث أيهما أكثر. نعم على كل حال أنا أقول لكم في شك وأنتم ابحثوا. نعم لا أيها أكثر هو السبع، أيها أكثر هي السبع، هذا السؤال. من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الاحتياد مدة عدة الوفاة لقوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فإن قال قائل نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين: أولا قولنا وجوب الإحداد مع أن الاستثناء من شيء محرم فيقتضي أن يكون هذا الاستثناء للإباحة، هذه واحدة. الثاني أنه من قال إن المراد على زوج فارقها بالموت ألا يشمل من فارقها بالحياة؟ فالجواب أما عن الأول فإن نقول بوجوب الإحداث من وجهين: الوجه الأول أن نهيه عن الإحداث أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل التحريم، والغالب أن المحرم لا يباح إلا بما هو أقوى منه وهو الواجب، وهذا الوجه فيه ضعف. الثاني أن نقول إن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل الوجوب. كيف؟ لأنه قال لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تفتح ولا ولا ولا، فذكر مناهي فدل هذا على أن الإحداد واجب. وأما الثاني وهو أنه ما الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة دون عدة الفراق في الحياة؟ فالجواب تحديدها أربعة أشهر وعشر، وليس هناك شيء يحدد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا إيش؟ إلا عدة الوفاة. فتعين الآن أن المراد بقوله إلا على زوج يعني إذا مات فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا. فإن قال قائل هل يستثنى من ذلك شيء؟ قلنا نعم يستثنى من ذلك الحامل، فإنها لا تحد إلا على قدر العدة، وعدة الحامل سبق أنها وضع الحمل. فعلى هذا إذا وضعت لشهر واحد صار إحدادها شهرا واحدا، وإن وضعت لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر. كيف؟ إذا وضعت لعشرة أشهر كم يكون؟ عشرة أشهر. هنا لوضع الحمل. المهم أنه يستثنى من قول أربعة أشهر وعشرا الحامل، فيحتادها إلى انتهاء عدتها. من فوائد هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على زوجته، وذلك لإيجاب الإحداد عليها عليه بعد وفاته، حتى لا يطمع أحد في خطبتها فينتهك حرمة الزوج. نعم. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة تحريما مؤبدا، لأن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل حق سوى حق الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب الزينة لقوله ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من الحلي، فيحرم عليها لباس الحلي في يديها أو رجليها أو أذنيها أو أنفها أو رأسها أو صدرها أو رقبتها أو في أي مكان، يحرم عليها أن تتحلى. فإن قال قائل إذا مات وعليها حلي فماذا تصنع؟ يجب أن تخلعه وجوبا، ولا يحل لها إبقاؤه. فإذا كان لا يخرج إلا بقطعه أقول أو قطع يدها، نعم، ماذا يكون؟ يقطع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الحديث أن المرأة لا تكتحل حتى وإن أوجعتها عينها. قال ابن حزم لا تكتحل ولو عميت، ما في كحل حرام. نعم. طيب، فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين حديث ابن سلمة حيث أباح لها الصبر؟ نقول الجمع بينهما أن الكحل يعطي العين جمالا بالسواد، والصبر لا يعطيها ذلك الجمال. إذن لا يجوز أن تكتحل بما يبدو لونه، سواء كان بالكحل المعروف الدريرة أو بالكحل الحديث الذي يسمى القلم أو غير ذلك. المهم أن لا تكحل بأي نوع من الكحل. ومثل الكحل التزيين، تزيين الوجه بالمكياج أو بالتحمير، ومثل ذلك أيضا تجميل العين بعيون القطط أو غيرها، لأن النساء بدأنا الآن يتجملن بهذا. بعض النساء تختار أن تكون عينها خضراء، بعضها تختار أن تكون عينها حمراء وما أشبه ذلك. يمكن زوجها أو أي واحد من الناس يشوفها يهرب منها فيما أظن، ولن عند الله. نعم. طيب، إذن الكحل يقاس عليه التزيين، كل ما فيه التزيين من تحميل الوجه أو الشفتين أو العينين أو غير ذلك. طيب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت إلى آخر. يستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم التطيب على المرأة المحادة بأي نوع من الطيب، لعموم قوله طيبا، فإنه نكر في سياق إيش؟ النهي، النكر في سياق النهي للعموم. طيب، هناك شيء يشكل علينا، هل هو من الطيب أو لا؟ كبعض الصابون، فهل يلحق بالطيب أم ماذا؟ إذا كان له رائحة، رائحة طيب، فإنه يلحق، لا فرق بين أن يكون مما ينظف به أو مما يتطيب به عادة. أما إذا كان مجرد نكهة يعني تشم فيه نكهة طيبة فهذه لا تضر، لأن هذه تشبه النعناع وغير والتفاح وغير من ذوي الرائحة ذوات الرائحة الطيبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال النبذة وهي الشيء القليل من القسط أو الأظفار للحاجة، لقوله إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وقد عرفتم ما هو القسط أو الأظفار، نوع من الطيب قد قيل إنه البخور. ومن فوائد الحديث تحريم الخضاب على المرأة الحادة لقوله ولا تختضب، وتحريم المشط الانتشاط بالطيب أو الحناء. نعم، أما الطيب فلأنه استعمال طيب، وأما الحناء فلأنه خضاب. ومن فوائد الحديث جواز استعمال الصبر للحاجة لكن في الليل لا في النهار، والفرق بينهما أن الليل محل اختفاء لا ينظر إليه الناس بخلاف النهار. ومن فوائد الحديث جواز انتشاط المرأة المحادة بالسدر، حديث من؟ حديث سلمة. ومثل ذلك هذه الأذهان الجديدة تسمى إيش؟ ها؟ شامبو؟ شامبو ما أعرف أنا، لكن هذه الأذهان اللي ما فيها طيب مثل التداهم مثل الانتشاط بالسدر. ومن فوائد الحديث الثالث أنه لا يجوز كحل عين المحادة ولو كانت موجعة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك. فإن قال قائل هذا على خلاف ما نعهد في الشريعة، قلنا لا، ليس على خلاف ما نعهد في الشريعة، بل هو على وفاق ما نعهد في الشريعة، لأن الشريعة تحرم التداوي بالمحرم، تحرم التداوي بالمحرم، ولا ضرورة إليه في الواقع، لا ضرورة إلى الدواء بالمحرم لوجهين. الوجه الأول أننا لا نتيقن زوال الضرورة به، إذ قد يتداوى الإنسان ولا يبرأ. والثاني أن الضرورة قد تزول بدونه، قد يبرأ إنسان من الله عز وجل بدون أي سبب، وقد يبرأ بسبب آخر مباح. وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث أو موافقا لقاعدة الشريعة لا مخالفا لها. فإن قال قائل أليس يجوز للمضطر أن يأكل لحم الخنزير؟ قلنا بلى، لكنه إذا أكل لحم الخنزير اندفعت ضرورته، يبقى حيا. ولهذا أباح الله عز وجل لمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم أن يأكل لحم الخنزير. نعم، ثلاثة أيام يكون للأفارق فقط، لا عموم، كل من يصيب بمصيبة والمرأة. نعم، الآن تعرفون أحسن الله كثير من النساء والبنات إما طالبات وإما إذا مات عنها زوجها. نعم. كيف تعمل الطالبة هو المدلس؟ من أي ناحية؟ ما وصل نخرج البيت. نعم. أنت. هل يجوز للرجل يحدد 3 أيام؟ أن يحد يعني. أي نعم. وهو كذلك. أي هو يجوز. يعني الزوج على زوجته. نعم. أي. 3 أيام. 3 أيام فقط. أو 14 شهر في بالمناسبة بعض الناس الله يهدينا وإياهم يستعملون كلمة أشبه ما تكون بالاستهزاء. إذا كان عند الإنسان 4 نسوة وأراد أن يتزوج خامسة فمن المعلوم أنه لا يتزوج حتى يطلق واحدة. إذا طلق واحدة لا يتزوج حتى تنتهي عدتها. بعض الناس يأتي بها على سبيل التندر يقول للرجل أنت محال، أنت محال، أي منقص محال، أنت معتد، لا يحل لك أن تزوج حتى تعتد. هذا لا يجوز، الرجل لا يعتد. العدة لمن؟ للنساء. فكون إنسان يمزح بمثل هذه الأشياء أو يتندر بها لا ينبغي أبدا. ولذلك لو ماتت زوجته ها ولا يقبل لأن تمضي 3 أشهر يتزوج، إذن أين العدة؟ فمثل نبهته على هذا وإن كان قد فات محلها لكن نسيب. نعم نعم ما يصح ما يصح هذا لا يصح. هذا مثل الذي يقول لما سمع نهيق الحمار بطل الصلاة. لا نعم نعم شرط 3 أيام على سبيل الوجوب للبقية غير الزوج. لا لا على سبيل الجواز. نعم هي نعم يجنبها وليها ما تجنبه الكبيرة. نعم ما اشوف الوقت ما أشوف الوقت ناصر لا لا بأس. هو المقصود بذلك أن الثوب المصفوف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصفى للزينة، المدار على الزينة، المدار على الزينة هو التجمل. ما يخشى هذا؟ ما يخشى المطلقة إلا أين؟ نعم لا ما يجوز إيه لكن الثلاث متوالدة كما أن 4 أشهر متوالدة. هل المرأة إلى ما زوجت تحت شهر وبعد شهرين تحت شهر متوالية؟ والمقصود أن لا يجدد الحزن، لأنه لو جعل يوم كل أسبوع يوم جدد الحزن. نعم النساء نعم نعم بعض الروايات قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله. نعم هل هذا الخير مراد؟ المراد لا ما يخرج. المقصود بذلك المقصود بمثل هذا التعبير الإغراء والإلزام. لأن المرأة المؤمنة يحملها إيمانها على أن تتجنب ما حرم عليها، مثل لا يحل لامرأة تؤمن باليوم الآخر تسافر، يعني معناه هذا من باب الإغراء، يعني أن إيمانها بالله واليوم الآخر يلزمها بالتزام الشرع. على زوجة بعد أن تنفع منها وجوب الإحداث. نعم. على الرجل أيضا. لا، رجل يعني ما يفهم. أنها وجوب الإحداث. على المرأة. لا. وعلى سبيل. لا، ذكرنا الأخ هداية الله لما سأل عنها. نعم منصور. اي نعم، وش تقولون في هذا؟ يقول ليلنا الان ليس كليلهم، ليلهم مظلم وليلنا مسفر. لا، نقول في ليلهم ليالي البيض مقمره، عرفت؟ قد تقول ان القمر ما يصل للحجر، فنقول اذا كان في حجرتها ولو كانت مضيئه ما يراها احد. هنا انت هل يجوز الاحداث على غير الميت، على ميت غير الزوج او لا؟ يلا بن داود. يجوز ثلاث أيام فأقل، ما الدليل؟ طيب، هل الإحداد على الزوج محدد بأربعة أشهر وعشر؟ لا يزيد ولا ينقص إلا إذا كانت من ولاة الأحمال فيقيد بوضع الحمل. طيب، هل الإحداد على الزوج واجب؟ وما الدليل هداية الله؟ قوله تبارك وتعالى والذين يذرون أزواجهم. نحن نريد من حديثنا. من حديث إيه؟ قال إلا على زوج أربعة أشهر. طيب، إذا قال قائل هذا استثناء من النهي فيفيد الإباحة. لا، والنهي الأصل في النهي الوجوب، وهذا استثناء من الوجوب فيفيد الوجوب كذلك. استثناء من الوجوب يفيد الوجوب؟ نعم. أو بالعكس، استثناء من المحرم فيفيد الوجوب؟ يعني هناك نهي وهذا يوجب الإباحة، يعني إذا كان من الكلام الفني يجب الإثبات، وإذا كان من كلام المثبت يجب النفي. نعم، الاستثناء يفيد أن المستثنى على ضد ما استثني منه. نعم، هذا تمام؟ نعم. طيب، المستثنى منه النهي عن الإحداث. نعم، فيكون الاستثناء مفيدا لإباحته. ونحن نستدل بقول الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. طيب، هذا صحيح وجه، لكن وهذا هو الذي أراده هداية الله، لكن ما عرف يعبر. وجه ثاني وهو نعم صح، هذا يعين أن الاحتياد على سبيل الوجوب، الاحتياج على الزوج على سبيل الوجوب، ولهذا نهي عن المحسنات هذه. هل يجوز للمحادة أن تلبس ثوبا أبيض من الحرير؟ نعم. لا يجوز؟ طيب، الحرير تلبس ثوبا مصبوغا. نعم. إذن نأخذ نهي عن الحرير ولا منكم مصبوغا بكونه من ثياب الزينة. طيب، هل يحرم على ابن حادة التحلي؟ من أين يؤخذ؟ لأنه نهيت عن الزينة والتحلي من أكبر الزينة. طيب، متى يجوز الطيب للمحادة؟ يعني ثلاث خيوط بعد الطهارة، شيء يسير يقال نبدة، وأن يكون من قصر أو أبطار، لا من أنواع طيبة. طيب، هل يجوز أن تمتشط المحادة يا خالد؟ لا تمتشط، لا تنظر أفكار ولا تمتشط مطلقا. سليم، ها، المهم هل يجوز أو لا؟ المهم هل التحريم يستثنى من الصدر، أو الصدر هو الأصل ويقال إلا كذا؟ إذن نقول أن الانتشاط حرام إلا بالصدر وما أشبه كذا. طيب، الكحل يا عبد الرحمن، كحل مطلقا بأي نوع من الكحل، أسود، أحمر، أبيض، ها؟ ما أظن الغالب الأسود، وغير الغالب ما حرر، ما حرر الجواب. نعم، ها، مطلقا بأي نوع من الكحل، بأي نوع من الكحل وفي أي وقت. أصبر خلنا نناقش المناقشة. نعم، نعم، أين؟ نعم، الدنيا على جوازه. لكن ما الدليل على جواز ما ليس ملونا؟ أنا ما خبر، ما لم أعهد عيونا تلبس ثيابا. كلامنا عن الكهل يا خليل، ها، عبد الله، يعني إذن يجوز عند الحاجة التداوي بغير الملون ليلا ويذال في النهار. طيب، ما الفرق بين الليل والنهار يا موسى؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز في الليل والنهار؟ الليل لا فرق، محل وقت اقتنان الناس وعدم الظهور بخلاف النهار. طيب، امرأة محادة يافة جعلت على عينيها عيني قطة، ايش تقول؟ عيني قطة زين يا شيخ؟ نعم، لا الله لا يبقى امرأة هناك، وش تقول يا جماعة؟ السؤال العموم، هل يجوز أن تجعل على عين قطط؟ لا، لأنها تعتبرها زينة. طيب، ربما يؤخذ مما مرنا من الأحاديث أن الشرع إذا سد بابا من الأبواب فتح ما ينوب عنه، أنه إذا سد بابا من الأبواب فتح ما ينوب عنه. سلامة نعم أحسنت. طيب أظن انتهى الكلام ونفع. حليم سلامة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من فوائد حديث من سلمة رضي الله عنها جواز الاكتحال بالصبر عند الحاجة ليلا وينسح بالنهار، لقوله إنه يشب الوجه فلا تجعله إلا بالليل وانزعيه بالنهار. ومن فوائده أيضا أن من عادة النساء الانتشاق بالطيب، لقوله ولا تنتشقي بالطيب، لأنه لا ينهى عن شيء لا يكون معروفا معهودا. ومن ثم استدللنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة، يعني إذا أحرمت، على أن النساء كان من عادتهن لباس القفازين ولباس النقاب، يعني قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هنا أيضا نعرف بقول لا تمتشطي بالطيب نستفيد منه أنه أن من عادتهن الانتشاط بالطيب. ومن فوائده أيضا أن من عادة النساء الانتشاط بالحنة، لأنه يزيل بياض الشيب في العجوز ويحمر سواد الشعر بالنسبة للشابة، فهن يستعملنه لأجل لونه. ومن فوائد هذا الحديث حديث أم سلمة تحريم الخضاب على المرأة المحادة سواء باليد أو بالرجل، بقوله فإنه خضاب، فعلل التحريم بكونه خضابا فيستفاد منه تحريم الخضاب. وعلى قياسه تحمير الشفاه ومكياجة الخدين وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز الامتشاق بالسدر، بقوله عليه الصلاة والسلام حين سألته بأي شيء تنتشر قال بالسدر. ومن فوائده جواز غسل المرأة في رأسها المحاجة، لأنه إذا جاز الانتشاط فجواز غسله من باب أولى. ويؤخذ منه أيضا جواز اغتسالها للتبرد والنظافة قياسا على جواز السدر، لأن السدر فيه نوع من الترف والتجمل لكنه ليس كالانتشاط بالطيب والحناء. ومن فوائد حديثها الثاني تحريم التداوي بالمحرم، لقوله لا حين استأذنته أن تكتحل مع أنها موجعة. وقد صرح بذلك أهل العلم وقالوا إن التداوي بالمحرم حرام. فإن قال قائل إذا اضطر الإنسان إلى الدواء فلماذا لا تجيزونه لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ فالجواب أن المحرم يجوز دفع الضرورة به لأنها تندفع به فيستفيد منه، أما الدواء المحرم فلا فائدة منه، وذلك لأن الله لو علم فيه فائدة ما حرمه على العباد، لأباحه لهم. ثانيا أنه لا ضرورة إليه في الواقع، لا ضرورة إليه، لأن الشفاء قد يحصل بغيره، قد يحصل بدواء آخر مباح، وقد يحصل بفضل الله ومنته عز وجل. وكم من أناس صار عندهم من قوة التوكل ما جعلهم يشفون به. طيب، فتبين أنه لا يصح لوجهين. الوجه الأول أن الضرورة لا تندفع به، والوجه الثاني أنها قد تندفع بغيره، بخلاف أكل الميت للمضطر، فإن الضرورة لا تنتفع إلا به كذا، ويعني ما في غيره، وتندفع به، تندفع به إذا أكل سلم من الموت. ومن ثم أجاز العلماء رحمهم الله لمن غص بلقمة أن يشرب عليها خمرا يدفع اللقمة به، لأنه هنا استفاد، ولا تندفع الضرورة إلا بذلك. ثم قال المؤلف وعن الصف، قلنا ما في تعارض، لأنك البارح يمكن ما حضر الدرس اللي قبل هذا، لأجل بينا يا صف. نعم، ما ذكرنا الجمع. طيب، يعني أسئلة الآن. طيب، لأن في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنها كانت محتاجة له. ثم أن الصبر تعرف أنه حار عليها ويؤذيها، ما نستعمل إلا للحاجة، ليس كالكحل الأسود. نعم، وماذا وهل قلنا سوى ذلك؟ ها؟ لا، مو لا، قد تنتشط بدون سدر بالماء، بدون سدر وبدون غيره. ولهذا قلنا يجوز أن تنتشط بغير المطيب والحناء بأي شيء. هنا الأصل منع، الأصل منع إلا ما ورد الشرع بحله، لأن الانشاط نوع من الزينة. نعم، ما دام فيه شيء من التجميل فإنه لا يجوز إلا لحاجة، لأن الرسول قال أنه يشب الوجه. نعم، صحيح صحيح، لكن في الحديث قال لا تفتحل، فالأصل أنه منهي عنه. كيف؟ في إيش؟ في إيش؟ في إيش القصد؟ الرسول لم يبحه ولا للضرورة، عينها مشتكية تحتاج إلى كحل وأبع. واضح؟ طيب، هذا حديث، هذا اسمه. قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها. لا، واضح. نعم، مصطفى، ماذا تقول في هذا الإشكال؟ يقول العدسات اللاصقة فيها تغيير خلق الله، لأنها تأتيك المرأة وكأنها تماما عين قطة، إن كانت حمراء كأنها شق تمرة أو بصرة حمراء، فهل يكون هذا تغيير لخلق الله؟ هو الحقيقة لو كان يبقى كالوشم، لو كان يبقى دائما كالوشم فلا كان حراما، لا لا أشكال فيه وهو شبيه بالوشم، لكن قالوا إنه يعني تقدر تأخذ ذكره ويمشي ويروح. صحيح، لكنها بس مثل ما قلت اللي يمنع الإنسان من إلحاقها بالوشم هو أنها ليست ثابتة. عرفت؟ هي لا تحط بالعين صدها، هي ملونة، ملونة أنواع أنواع، خضرة وزرقة ويمكن بعد مشعة بالليل، لا ندري قد تكون. هذه الطبية، ها؟ يقول عنها البيضاء هذه الطبية فقط. إيه هذه الطبية، هذه بدل من الإشانة والحق. ها؟ إيه إن شاء الله بس المجال إلى تم، لأن باقي علينا مسألة خروجة من بيتها ومسألة النفقة الدهلي. يعني ما يتحلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما تتجنبه المحادة وهو أنواع. ما الدليل؟ مصبوغا إلا نعم نعم ثاني دالني يلا حطها هنا ايه انت الثاني مما تجنبه المعتدة للوفاة المحادة انتهينا منه، ما جاء وقت الخروج ما تحدثنا عنه، نريد ما مر علينا من الحديث ولا تفتح. ما الدليل؟ قالوا ولا تفتح. في دليل آخر عندما وضعت سلم على عينها صبغ نعم نعم طيب نعم اي نعم اصبر ما هو الشيء الثالث انت عم انت الطيب قال ولا تمس الطيبة هل يستثنى منه شيء اي نعم نعم طيب عبد الله اذا تطهرت نبدا من قسطنا او اظفار طيب هداية الله نعم وش اللي يحرم؟ الأنواع التي تحرم على المحاجة. ولا تمتشف ولا تحرم. ألا تنتشر بإيش؟ بالطيب ولا بالطيب؟ لا تنتشر بالطيب ولا بالطيب فإن الخطأ. طيب أحسنت. نعم أخذت أظن طيب الخضار بيديها أو رجليها أو شعره كله يكون فيه خضار. طيب هل لها أن تتزين بتحمير الوجه أو المكياج أو ما أشبه ذلك؟ ليس لها ذلك. طيب الدليل؟ نعم وعلى الخضار أيضا الكحل والخضار. طيب إذا صارت الأنواع أولا ثياب الزينة ويقاس عليها الحلي، ثالثا الاكتحال، لا يقاس عليها الحلي يضاف إلى التحلي، ثالثا الخضار نعم حط عندك بدأ الدرس الاكتحال ويقاس عليه التحمير وما أشبهه والخضاب كذلك. رابعا التطيب ويستثنى من ذلك إذا طهرت نبذة من قص أو أظفار. الانتشار بالحنة وشبه من ذوات الألوان، أما بالسدر وشبه مما ينظف لكن بدون لون فهذا لا بأس. نعم ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الأحاديث الخروج من مسكنها، دليله قوله وعنها أي عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي حديث جابر. وعن جابر رضي الله عنه قال قلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هذا بالنسبة لخروج المعتدة. المطلقة قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فنهى الله سبحانه وتعالى أن نخرجهن ونهاهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قال العلماء مثل بدادة اللسان والإساءة الجيرة وما أشبه ذلك. وعلى هذا فنقول المطلقة لا تخرج من بيتها، ولكنها ليست كالمحاجة لا تخرج أبدا، بل هي تخرج وترجع إلى بيتها، لأنها إذا كانت رجعية في حكم الزوجات، والزوجات يخرجن ويدخلن لكنهن في بيوت أزواجهن. فكذلك المعتدة من طلاق الرجعي تبقى في بيت زوجها لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما ترجع الزوجة، وتتجمل وتتزين وتطيب، حكمها حكم الزوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فجعل الله تعالى المطلقة بعلا للمطلقة. إذن نقول إن المطلقة تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك، لكن تبقى سكنها في في بيت زوجها وليس عليه احداث، يعني لا يلزمها ان تتجنب الطيب او ان تتجنب الزينه او الحلي او ما اشبه ذلك، بل ربما تؤمر بهذا لعل زوجها يرجع اليها. ودليلها هذا الحديث انها ارادت ان تخرج فزجرها رجل ان تخرج، لعله ظنا منه ان قوله تعالى لا تخرجوهن ولا خجد انها لا تخرج مطلقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى يعني تخرج وتجد نخلها، وبين الرسول عليه الصلاه والسلام المصلحه من ذلك وهي ان تتصدق او تفعل معروفا، تتصدق على الفقراء او تفعل معروفا بالنسبه للاغنياء. يستفاد من هذا الحديث فوائد، اولا انه من المعروف عند الصحابه رضي الله عنهم ان المراه المطلقه لا تخرج من بيتها لهذا الحديث، لان الرجل زجر ان تخرج. ومن فوائده انه قد يخفى على بعض الصحابه ما يخفى من احكام الله، فان هذا الرجل خفي عليه خروج هذه المراه لجد نخلها، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام بين ان ذلك لا باس به. ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشرة المرأة لجد نخلها، إن كان المراد بقوله جذي نخلك يعني أن تباشر ذلك بنفسه، وإن كان المراد أن تحضر عند من يجده وهو محتمل في الحديث، فهو دليل أيضا على أن المرأة لها أن تخرج لتنظر وتراقب من يتولى الأعمال عنها. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي عند جد النخل أن يفعل الإنسان معروفا أو يتصدق، لقوله أن تصدقي أو تفعلي معروف. ومن فوائد الحديث الفرق بين الصدقة وبين فعل المعروف، فإن الصدقة تكون على الفقير المحتاج، ويجوز أن تكون على الغني، لكنها على الغني تكون هدية، تكون هدية من باب فعل المعروف. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة ليست بواجب، يقول فإنك عسى أن تصدقي، وهو كذلك، لكن الزكاة واجبة ولا بد منها. ثم قال وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيرهم. هذا الحديث فريعة بن مالك إحدى الصحابيات تقول إن زوجها خرج في طلب أعبد الله لعلهم أبقوا منه أو ضاعوا، والظاهر أنهم أبقوا منه لأن ظاهر القصة أنهم قتلوه، أنهم خرجوا هربا منه، وأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنتقل إلى أهلها بدلا عن البيت الذي كانت ساكنة فيه حين موت زوجها، لأنه لم يترك بيتا يسكنه يملكه ولا نفقه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص لها، بل أمرها أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى يبلغ المكتوب أي المفروض وهي العدة أجلها أي منتهى أمدها. قالت فمكثت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، ثم قضى به عثمان بعد ذلك. وقولها 4 أشهر و10 لأن هذا هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملة. أما إذا كانت حاملة فعدتها كما هو معروف بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. قضى بماذا؟ قضى بأن تبقى المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج حتى يبلغ الكتاب أجله. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أنه ينبغي للإنسان أن يتوقع الخطر وأن لا يخاطر بنفسه، وذلك لأن هذا الرجل لما خرج في طلب الأعبد وهو وحده وهم جمع فإنه يعتبر مخاطرا بنفسه، لأن الظاهر أنهم خرجوا مغاضبين له وأنهم أبقوا منه، ومثل هذا يخشى على نفسه، يخشى على نفس الإنسان منه. فلا ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه في مواضع الهلاك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، بل تبقى إلى أن تنتهي العدة، ولكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسها. فإن خافت على نفسها إما من أحد يعتدي عليها، أو خافت على عقلها لكونها خواقة، فلا حرج أن تنتقل، لأن القاعدة الشرعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن النفقة ولم يتعرض لها، وهو كذلك فالمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة، وإنما نفقتها على نفسها. فإن كان عندها مال قبل موت زوجها أنفقت منه، وإن لم يكن عندها مال أنفقت من حصتها من مال زوجها إن كان قد خلف مالا، وإلا وجب الإنفاق عليها على من تجب عليه نفقتها من الأقارب. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بالاجتهاد، وليس كل ما يحكم به يكون وحيا، بدليل أنه أذن لها في الأول أن تخرج من البيت، ثم بعد ذلك ناداها وقال امكثي في بيتي. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون باجتهاد منه، وحينئذ يكون من وحي الله لكنه ليس الوحي المباشر، بل هو من وحيه باعتبار أن الله أقره، وإقرار الله له رضا به فيكون من وحي الله وشرعه. والقسم الثاني أن يكون بوحي خاص يوحى إليه به، إما أن ينزل القرآن بذلك، وإما أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا عن طريق جبريل ينزل به بدون أن يكون قرآنا. فمن الأول ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنه كثيرا، يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا، فيأتي القرآن مجيبا له. ومن الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء، ثم قال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فعلى هذا تكون أحكام النبي الأحكام الصادرة من الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حكم به فأقره الله، والقسم الثاني ما توقف فيه حتى يأتيه القرآن، والقسم الثالث ما حكم أو ما تقدم له حكم به ثم يأتيه الوحي أحيانا عن طريق جبريل لتقييدها أو استثناء منها أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أي مما ينبهه الله عليه قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للمتخلفين عن الغزو دون أن يستثبت في أمرهم أو دون أن يتبين أمرهم، ثم قال الله له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن فوائد هذا الحديث قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية، لأن فريعة حدثت به فقضى به عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، فدل هذا على قبول قول المرأة في الأخبار الدينية كالأحاديث والفتيا وما أشبهها. أما الأموال فقد ذكر الله عز وجل أنه إن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه ولو كان بالأجرة، لقولها لم يترك لي مسكنا يملكه، فدل هذا على أن المرأة تبقى في بيت الزوج الذي كان يسكنه ولو بالأجرة. ولكن لو فرض أن المدة تمت وأن صاحب البيت طلب خروجها فالحق له، وإذا أخرجها في هذه الحال فإنها تسكن حيث شاءت عند أهلها أو عند غيرهم. ثم قال وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن اقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. قولها إن زوجي طلقني ثلاثا يعني آخر ثلاث تطليقات، وليس المعنى أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم. وقول أخاف أن يقتحم علي أن يقتحم أحد علي بيتي، يعني يتسلق الجدران ويعتدي عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحولت، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن فاطمة كان طلاقها طلاقا دائما، والمرأة المطلقة طلاقا بائنا ليست في حكم الزوجات، وليس لها نفقة وليس لها سكنة ما لم تكن حاملا، فإن عليها النفقة والسكنة فإن لها النفقة والسكنة على زوجها، وهذه ليست حاملا فليس لها نفقة وليس لها سكنة. ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت الزوج؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يلزمها أن تسكن، واستدل بهذا الحديث أنها استأذنت وبينت السبب، واستدل أيضا بأنها في عدة من فراق بينونة فأشبهت المتوفى عنها زوجها، فيلزمها الإحداد، ولأنها ربما يطمع أحد في خطبتها لأنها بائن، وتجملها يوجب إغراء الناس بها، وكذلك خروجها من البيت فلازمها أن تحد. ولكن المشهور من المذهب أنها ليست كالمتوفى عنها زوجها، وأنه لا يلزمها الإحداث ولا لزوم المسكن، ولكن الأفضل أن تبقى في المسكن حفاظا على حق زوجها وصونا لمائه إن كانت حاملا وما أشبه ذلك من العلل التي عللوا بها، ولكنه ليس ذلك على سبيل الوجوب. وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزمها أن تحد، ولكن الأفضل هو ذلك، أن تبقى في بيت الزوج وأن تتجنب ما تتجنبه المحادة. طيب، فإذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنة، لقوله تعالى: وإن كنا ولد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ويكون تكون النفقة على زوجها أبي الجنين. وأما إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي حامل فإن النفقة تكون في مال الجنين الذي يرثه من أبيه وليس على أبيه، لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه. فهنا يفرق بين نفقة الحمل إذا كانت بائنا من وفاة وإذا كانت بائنا من حياة. إذا كانت بائنا من حياة فالنفقة على من؟ على أبي الحمل. وإذا كانت بائنا من وفاة فالنفقة في نصيب الحمل من الميراث. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. قول عمرو في حديث فاطمة، لم أخذ الفوائد. نعم، في حديث فاطمة رضي الله عنها فوائد، منها أن الأفضل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في بيت زوجها، لأن كونها تستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا هو المتقرر عنده. ومن فوائده أن الشر يوجد في كل زمن حتى في زمن الصحابة، لأن قولها أخاف أن اقتحم علي ليس مجرد وهم، إلا أن الشر في زمن الصحابة أقل منه في غيره لأنهم خير القرون وأفضلها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب أسباب الشر، بقوله: فأمرها فتحولت. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقي الشر قبل أن يقع، لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه. ومن فوائده أنه إذا تحولت المعتدة لعذر فإنه لا يلزم أن تتحول إلى مكان قريب من مكانها الأول، بل لها أن تتحول إلى مكان بعيد، بقوله: فتحولت، وهذا مطلق. وهو كذلك، فإذا جاز مثل المرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها لعذر شرعي فلها أن تتحول إلى أي بيت شاء، ولازم أن يكون قريبا من الأول، وذلك لأنه لما سقط وجوب لزوم المسكن فبقية المساكن سواء. وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد إلى آخر. هذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى الانقطاع، وهو عدم اتصال السند. ومعلوم أن الحديث لا يكون مقبولا إلا إذا اتصل سند، فانقطاع السند علة موجبة لرد الحديث. الثاني أن يقال ما هي السنة التي ذكرها، لم يبينها، والقرآن يشهد على خلاف ما قال، على خلاف ما روي، على خلاف ما روي، لأن التي يلزمها العدة إذا توفي عنها هي المرأة. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما الأمة فإن الواجب استبراؤها فقط، أن تستبرأ بحيضة، فإذا استبرأت بحيضة وعلم أن رحمها خال من الولد جاز أن تتزوج، ولم يلزمها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. فهذا الحديث لا يعول عليه، أولا لمخالفته ظاهر القرآن، وثانيا لكونه معلولا أو معلم بالانقطاع. إذن ما الواجب؟ إيش الواجب؟ الاستبراء، أن تستبرع بحيضة، فإذا استبرعت بحيضة حلت للأزواج أو لمالكها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. يقول عندي بالحاشية: روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جاء دلع في ذلك نعل. وقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقت. يدرون ما الأقراء، أو أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، أي يقول إن الأقراء هي الأطهار. ويريد بذلك قول الله تعالى: والذين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقروء جمع قرء، والقرء اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم إنه الحي، وعلى هذا يكون معنى قوله ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض، وقال بعضهم إنه الطهر، وعلى هذا فيكون قوله ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار. ولكن الصحيح أن المراد بالقروء الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: نعم، يقول: اترك الصلاة قدر ما تحدثك أقراؤك. وهذا صريح في أن المراد به الحيض. وقد أقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه المسألة، وتكلم بما تتعين مراجعته لأنه مفيد. وعلى هذا فإذا طلق الإنسان المرأة في أثناء الحيضة، وقلنا بوقوع الطلاق، فإن بقية الحيضة التي طلقها لا يعتد بها، لأن الله يقول ثلاثة قروء، وهنا لو اعتد بها لكانت قرآن ونصف، أو قرآن ونصف الثالثة مع نصف التي وقع فيها الطلاق. ومعلوم أن الحيض لا يتبعض، فالحيض لا يتبعض. أما إذا قلنا بأنها هي الأطهار، فإنها إذا شرعت الحيضة الرابعة انتهت من الطلاق، من العدة، لأن الأطهار ثلاثة، بين كل حيضتين قرء. فإذا طلقها في أثناء الحيضة وقلنا بوقوع الطلاق، فإن نحسب الطهر الذي بعده، والطهر الذي بعد الثانية، والطفل الذي بعد الثالثة، فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة. ولكن القول الأول هو الصواب، أن المراد بالأقراء الحيض. نعم نعم. هل لها ايش؟ لا، ليس لها سكنة، عليها السكنة. لأن السكنة إنما هي على الزوج، والزوج قد مات، لكن عليها أن تسكن. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن الورثة حولوها أو طلبوا منها أجرة زائدة على أجرة المثل فإنه لا يلزمها أن تبقى. نعم نعم. أين عبد الله؟ حاضر ثلاثة خيار، وفي أثناء الثالثة تريد أن تتزوج، لا يجوز، لا يجوز أن تتزوج حتى تطهر من الثالثة وتتطهر، حتى تطهر وتطهر أيضا تغتسل. هنا فلا بد أن تهيئ ثلاث خيار كاملة. يقول إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت عدته، شرط اختار شرط. نعم شيخ، ذكرنا دليل من كان يأخذ من فروع الحيض. كيف؟ من يأخذ من فروع الحيض. نعم نعم. ذكرنا دليلين على قوة الخروج، ومن يأخذ من فروع الأطهار هم يقولون والثلاثة جاء للتاء والتاء للمذكة. نعم. والحيض محل. اي نعم. إذا كان المراد من فروع الحيض. نعم. قال ثلاثة. نعم. والجواب. الجواب أن القار نفسه مذكر. القار نفسه. مذكر. فأنث العدد لتذكير المعدود. نعم. نعم. على قياس قول القائلين بأنها الحيض لا يحسبه، لأنه يكون نصف طهر. نعم. القرق. نعم. لا، هو لفظ مشترك بين هذا وهذا، ولكن السنة بينت أن المراد به الحيض. نعم. لا، يعني إذا كان زوجها في فلة وله أخ في فلة أخرى والسور واحد، فهما بيتان، لا يحل لها أن تذهب إلى الفلة الأخرى. نعم. إذا جاء في غير بيت زوجها وهي زائرة مثلا، فإنها ترجع إلى بيت زوجها. أما إذا كان ساكن، يعني يكون زوجها قد استأجر لها مكانا آخر غير بيته الذي يملكه، فهي تبقى فيه. نعم. إذا كان الرجل رحالة، الرجل نعم نعم، يعني ما له مقر. هنا تنظر آخر مقر مات فيه وتبقى فيه. ها؟ هنا بدون انتقاد، إلا إذا كان مثلا في بر ما عنده أحد تخشى على نفسها. نعم. ولا يخرج، أدل هذا على أنه خروج من الاعتقاد أو خروج إيه نعم مو بالخروج العادي. نعم، لكن كأن العلماء رحمهم الله يقول المراد أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، لأنها إذا خرجت ربما تتعرض لمن يخطبها أو ما أشبه ذلك. ولما كانت المحاجة يحرم عليها ما لا يحرم على المطلقة شددوا فيه. نعم أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و 1000